عليهم الا تطعمهم وتعلمهم وتكسيهم. فاذا لم يعطك الله اولادا خشيت على نفسك الا تجد لك سندا عند الكبر. اصبح المسلمون يخافون من شيء اسمه المستقبل. اصبح المسلمون اليوم يجمعون من الحلال والحرام خوفا من المستقبل على انفسهم وعلى اولادهم وعلى ازواجهم. ان رجلا جاء الى كريم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله ان لي ارضا ازرعها وكانت تخرج لي حبوبا تكفيني العام كله وهذا العام لم تخرج لي الارض الا القليل فماذا افعل في بقية العام يا موسى. واذا بربك يوحي الى نبيه موسى يا موسى كل عبدي هذا يحمل طعاما ويذهب به الى المكان الفلاني فسوف يجد هناك امرأة ترعى ايتاما لها وقل له يقدم هذا الطعام لها. وذهب الرجل يحمل طعاما على يديه وطرق الباب على ام اليتامى وهي تكلمه من وراء حجاب. قالت له ماذا تريد يا اخي؟ قال لها لقد جئت اليك بطعام لاولادك حتى ياكلوا ويناموا. فقالت ام اليتامى لقد اكل اولادي وحمدوا الله وناموا. فقال لها الرجل خذ الطعام حتى اذا قاموا في الصباح وجدوا طعاما. فقالت له ام اليتامى وهل اطلعت على الغيب؟ فوجدتنا سنعيش الى الغد واذا كنا من اهل الحياة فان الله حي لا يموت. ووقف الرجل متعجبا. ام اليتامى لا تخشى على اولادها من الغد وانا اخشى عاما باكمله. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل. الرزق مكتوب في اللوح مع الاجل. فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكن خلق الانسان من عجل. قال الرجل اشهد الله تعالى اني تصدقت بما معي كله ابتغاء مرضات الله فان الغني حي لا يموت ابدا. عجبت لهذا الذي يخشى الله تعالى في نصف تفاحة يخاف ان يحاسبه الله عليها يوم القيامة. تعالى يا نعمان تعالى لترى حال المسلمين اليوم. لا هم لهم الا الاكل من الربا. اذا اراد ان يزوج ابنه زوجه عن طريق الربا. اذا اراد ان يزوج ابنته زوجها عن طريق الربا. اذا اراد ان يفتح محلا تجاريا فتحه عن طريق الربا. اذا اراد ان يشتري سيارة اشتراها عن طريق الربا. اسمع الى قول الصادق المصدوق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه درهم من الربا اشد عند الله من 36 زنية يزنيها الرجل اقلها من يزني بامه في حجر الكعبة. تصور هذا رجل يزني بغانية بساقطة براقصة بداعرة، لو زار الرجل لأمه في حجر الكعبة أهون عند الله من أن يأكل لقمة بالربا. ثم اعجب معي واقرأ القرآن معي، الله تعالى لم يعلن الحرب صراحة لا على الزاني ولا على شارب الخمر ولا على القاتل ولا على المرتشي ولا على قاطع الصلاة ولا على قاطع صلة الأرحام، إنما أعلن الحرب صراحة على آكل الربا، على آكل الربا، ولم يعلن الحرب الله تعالى، لم يأمر جبريل ولم يأمر إسرافيل ولم يأمر جبريل ولا إسرافيل ولا ميكائيل، إنما أعلن الحرب بنفسه بنفسه. يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، بحرب من روسيا، من أمريكا، من بريطانيا، من إسرائيل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من الله ورسوله. أهي حرب كيماوية؟ أهي حرب بيولوجية؟ أهي حرب نووية؟ أهي حرب ذرية؟ اسمع إلى حرب الله بعدما توحد الله. ليست حربا كيماوية ولا ذرية ولا بيولوجية، حرب في الدنيا وفي الآخرة. أما الحرب في الدنيا فيكفي أن الله تعالى يجعل صاحب الربا لا يهدأ على بال، ضيق عنده في صدره وضيق عنده في نفسه وضيق عنده في بيته. ثم ماذا رب العزة؟ يأتي الله تعالى بأمراض لا حار الطبيب فيها. ثم ماذا رب العزة؟ يأتي الله تعالى بضمار يأخذ الأخضر واليابس. حرب الله، حرب الله لا يقوى عليها أحد، حرب الله تعالى لا يقوى عليها أحد. فإذا كان هذا حرب الله في الدنيا فكيف يحاربك الله في الآخرة؟ إن الإنسان عندما يخرج من قبره ويخرج الخلق من قبورهم يخرجون سراعا، كما قال مولانا تبارك وتعالى، يخرجون من الأجداث صراعا، الكل يخرج مسرعا إلا آكل الربا، إلا آكل الربا لا يخرج مسرعا، إنما إذا قام وقع، إذا نهض سقط. لماذا؟ لأنه لما أكل الربا أرضاه الله تعالى في بطنه، فأصبحت بطنه ثقيلة ثقيلة، كلما قام وقع وكلما نهض سقط، لأنه أكل الربا في الدنيا. اسمع لابن مسعود وهو يقول، يقول ابن مسعود: من كان له دين على اخيه واخذ منه هدية فهي ربا، ومن كان له دين على اخيه واكل عنده فهو ربا، ومن شفع شفاعة واهدي عليها هدية إذا تزوجت من ابنك. ولكن اعلم ان ابنتي عمياء لا ترى، صماء لا تتكلم، صماء لا تسمع، بكماء لا تتكلم، كبيحة لا تمشي، عمياء العينين، صماء الاذنين، بكماء اللسان، كبيحة لا تقوى على السيف. واذا بالمعنان يقبل خشية ان يحاسبه الله على نصف تفاحة يوم القيامة، واذا بصاحب الحديقة يقول للنعمان لقد هيأت لك حجرة لتزف الى ابنتي، فاذهب وصل العشاء اولا ثم تعالى فسوف ترى ابنتي في انتظاري. صل العشاء في ليلة الزفاف. فماذا عن شبابنا اليوم؟ اكثر ليلة يعصي الشاب فيها ربه ليلة زفاف، اكثر ليلة يعصى فيها الله هي ليلة الزفاف. يأتي العريس ويأخذ عروسته صباحا ويذهب بها الى حلاق النساء لتجلس امام رجل غريب عليها ويعبث بيديه في شعرها وفي وجهها ويطرقها من العاشرة صباحا الى العاشرة مساء، ثم يذهب هو الى حلاق الرجال، ثم يذهب مرة اخرى الى حلاق النساء ليأتي بعروسته من هناك، ثم يذهب بعد ذلك الى مكان التصوير ليصور له صورة الزفاف ليعلقها في حجرته امام اعين الداخل والخارج ليعلن انه تزوج من فتاة جميلة ويعرض صورتها على الزائرين. فلا صلاة في هذا اليوم ولا تسبيح ولا تكبير ولا تهليل، فاذا ما جاء الليل فالراقصين والراقصات وتسمع من الغناء ما يوجب الغسل، وتسمع من الغناء ما فيه كفر، وتسمع من الغناء ما فيه الكلام الفاحش، وتسمع من الغناء ما يوجب لعنات الله عز وجل، وتدور زجاجات الخمر على المدعوين. فلا صلاة ولا ذكرى ولا تسبيحة ولا تهليلة ولا تكبيرة، انما غضب من الله. ثم بعد ذلك يقولون تزوجنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هذا هو حال المسلمين اليوم. يا معاشر السادة، استأذنكم الان ان اترك النعمان ابن ثابت وقد قرر الزواج من ابنة صاحب الحديقة، ثم نلتقي بهما بعد الاستراحة بمشيئة الله تبارك وتعالى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، ارى الان النعمان وقد وقف امام مالك الحديقة وقد اتفق على الزفاف، وارى الان النعمان يذهب الى حجرة زفافه ويطرق الباب على زوجته والقلب فيه من المرارة ما فيه وفيه من اللوعة ما فيه. ف فإنه نعلم أن عروسه بكماء لا تتكلم، صماء لا تسمع، عمياء لا ترى، كسيحة لا تمشي. وإذا به بعدما طرق الباب ودخل قال السلام عليكم ورحمة الله، وهو يقصد بالسلام أن يسلم على ملائكة الله حتى يبارك الله تعالى له في بيته. فلما قال السلام عليكم ورحمة الله إذا بعروسه تقوم واقفة وترد عليه السلام وتمد يديها إلى يده مصافحة له، فعجب الرجل وعجب وقال لها يا أمة الله لماذا كذب أبوك علي؟ لقد قال لي إنك صماء لا تسمعي، بكماء لا تتكلمي، عمياء لا تري، كسيحة لا تمشي. قالت والله ما كذب أبويا عليك أبدا، ما كذب أبي عليك أبدا، فإنني صماء الأذنين لأنني لا أسمع ما حرم الله، وإنني بكماء لا أتكلم فيما يغضب الله، وأنني عمياء لا أرى ما حرم الله، وأنني كسيحة لا أمشي إلى مكان يغضب الله أبدا. الجزاء من جنس العمل. لما خاف الله تعالى في نصف تفاحة وكان عنده أمانة، أعطاه الله تعالى زوجة كلها أمانة، أمانة في عينيها وأمانة في أذنيها وأمانة في لسانها وأمانة في قدمها، زينت عيناها لا بما يسمى بالرميل ولا بالرموش الصناعية، إنما زينت عيناها بأنها لا تنظر إلى ما حرم الله، وزينت شفتيها لا بالأحمر ولا بالأسود إنما بكلام يرضي الله، وزينت قدميها لا بالاسترتش ولا بالقصير إنما بأنها لا تمشي إلى مكان يغضب الله أبدا. هذه هي الأمانات كلها. أرشد الله تعالى لو أن هذه المرأة في زماننا هذا لهاجمها الإعلام هجوما شديدا، لأعلن الإعلام عندنا الحرب عليها، لقال إنها امرأة متبلدة الحس، لقال إنها امرأة متخلفة لا تشارك مجتمعها في التحضر، لا تشارك مجتمعها في التمدين، لا تشارك مجتمعها في التقدم، إنها متبلدة الحس، لا حضارة عندها ولا تقدم عندها. أما إذا خرجت متبرجة فهذا هو التقدم، أما إذا ارتمت في أحضان الممثلين فهذا هو التقدم والحضارة، أما إذا جلست مع زميلها في المصالح الحكومية ويتكلمان بما يخدش الحياة وما يدور بين الرجل والمرأة على الفراش فذلك هو التقدم وذلك هو التحضر وتلك هي المدنية. فإذا ما جلست مع زميل لها فيما يسمى بالحرم الجامعي فنعم الفتاة، أما إذا استمعت إلى كلام ربها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن هي وبئس الفتاة هي. لو كانت هذه المرأة عندنا لأعلن الإعلام عليها الصخط الشديد. يا معاشر السادة، وزف النعمان إلى زوجته وفي أول ليلة بارك الله تعالى لهما في زواجهما فأنجبا لما عالما ملأ طباق الأرض نورا وعلما وفقها، وعمل في 83,000 مسألة في الفقه. أتدرون من هو؟ إنه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن إبراهيم. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الإمام أبو حنيفة أمه تلك البكماء الصماء العمياء الكسيحة، وأبوه هو الذي خاف الله تعالى في نصف تفاحة. أختم كلامي بهذا المشهد لتعرفوا أن الجزاء من جنس العمل. أبو حنيفة أبوه خاف في نصف تفاحة، وأبو حنيفة خاف الله في أقل من نصف تفاحة. أبو حنيفة كان يعمل تاجر قماش، وجاء بصبي ليعمل عنده، وإذا بهذا الصبي الذي يعمل عند أبي حنيفة يرى قطعة من القماش فيها حرق، فأراد أن يتخلص منها، فلما جاءه مشتري باعها له دون أن يعلمه أن قطعة القماش فيها حرق، وأخذها المشتري وانصرف. وإذا بأبي حنيفة يأتي، وإذا بالصبي يريد أن يفرح قلب أبا حنيفة، يفرح قلب أبي حنيفة وظن أنه سيفرح بهذا، فقال له: يا أبا حنيفة، لقد تخلصت من قطعة القماش التي بها حرق. وإذا بأبي حنيفة يغضب، وكأن السماء قد انفطرت، وكأن الكواكب قد انفطرت، وكأن البحار قد فجرت، وكأن القبور قد بعثرت، وكأن الأرض قد زلزل زلزالها. وإذا بأبي حنيفة يقول له: يا هذا، ابحث لي عن هذا الرجل واتني به. فلما جيء بالرجل ووقف أمام أبي حنيفة قال له أبو حنيفة: يا هذا، إن قطعة القماش التي أخذتها بها حرق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يترك لك الخيار أن تأخذها أو تعيدها إلى مكانها. هكذا علمنا المصطفى. فقال الرجل: يا أبا حنيفة، أوما كنت صادقا معي؟ فسوف أصدقك القول. إن الدراهم التي دفعتها في شراء هذه القطعة ليست دراهم حقيقية، إنما كانت دراهم مغشوشة، وها هي الدراهم الحقيقية يا أبا حنيفة. إنهم أناس خافوا الله رب العالمين، إنهم أناس عملوا لله عز وجل. إن الجزاء من جنس العمل. معاشر الإخوة الأعزاء، إن كان في العمر بقية ولنا لقاء آخر فسوف نكمل هذا الحديث بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا لا نخاف إلا إياه. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن الخطيب للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.